بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة أو بالبداهة ما يعرف بإيجاب العدة على المرأة التي فارقها زوجها إما بسبب الوفاة أو بسبب الطلاق. فالعدة معناها مأخوذة من الاعتداد أي الانتظار، فلا يجوز في هذه الفترة أن ترتبط المرأة برابطة زواج آخر مع شخص آخر، ولا أن تخطب زوجا أو رجلا آخر في أثناء هذه الفترة فتمكس منتظرة مدة معينة سأبينها لأجل وضع أو تحقيق احتمال عودة هذه المرأة إلى زوجها الأول وهو أفضل وأكرم وأيسر. العدة إذن هي انتظار مدة معينة من الزمان لها أحكام مقررة في شرع الله ودينه، واضحة من آيات القرآن الكريم. لذلك ينبغي أن يدرك الناس هذه الأحكام، لأنها أمور لا تحتاج إلى تأمل ولا تعمق، وكل إنسان إذا قرأ الآية الكريمة يدرك مرادها ويفهم مقصودها. العدة أربعة أنواع، فهناك عدة الوفاة وهي المقررة في قول الله تبارك وتعالى في الآية 234 من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذا أول نوع من أنواع العدة وهي عدة الوفاة. والنوع الثاني عدة الطلاق، وهي قول الله جل جلاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء هي ثلاث عادات شهرية في رأي جماعة من الفقهاء وهم الحنفية والحنابلة، أو ثلاثة أطهار وهو رأي بقية الفقهاء. فلا يحل في أثناء هذه العادات الشهرية الثلاثة أن يكون هناك ارتباط مع زوج آخر، فما يزال الحق والأولوية في تزوج هذه المرأة وإرجاعها إلى زوجها الأول في فترة العدة. وهناك عدة ثالثة وهي عدة الصغيرة والآيسة والحامل، وهي المنصوص عليها في سورة الطلاق في قول الله جل جلاله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، هذه عدة الأشهر، واللائي لم يحضن. فهذه عدة بمدة زمنية محددة، حيث لا يوجد أمارة على حمل أو غيره بسبب عدم وجود العادة الشهرية، فكانت العدة مقدرة بثلاثة أشهر مقابل ثلاث عادات شهرية بالنسبة لمن تأتيها الدورة. النوع الرابع والأخير من أنواع العدة هو عدة الحامل، وذلك في قول الله جل جلاله: وأولات الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم. هذه أنواع العدد، والعدة بأنواعها المختلفة لها أحكام مقررة في الشرع ينبغي أن تعلمها المرأة وتتعلمها كل فتاة، ولا تعذر المرأة في إهمال معرفة أحكام العدة، فهي مثل أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة. فأول أحكام العدة أنه يحرم خطبة المرأة لزوج آخر أو رجل آخر، كما يحرم عليها إبرام عقد الزواج مع رجل آخر، وهذا ما قررته الآية الكريمة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنتهي العدة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. فلا يجوز التصريح للمعتدة بالخطبة ولا التلميح إذا كانت المرأة معتدة من طلاق. أما إذا كانت معتدة بسبب وفاة زوجها عنها فلا مانع من التلميح دون التصريح، ولا يجوز أن تكون هناك مواعدة أي وعد مشترك بين الرجل والمرأة على إبرام عقد الزواج بعد انتهاء العدة، فهذا لا يحل شرعا لقوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا. هذا أول حكم من الأحكام التي ينبغي أن نتعرف عليها في أثناء العدة. والحكم الثاني أنه يحرم على المرأة الخروج من بيت الزوج سواء كانت المعتدة عدة وفاة أو عدة طلاق إلا لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، بأن حدثت سباب أو تبادل شتائم بينها وبين أولاد أحمائها أو بنات حماتها أو ما شاكل ذلك، فإذا وجد عذر أو اضطرار أو طردها الرجل حينئذ ينبغي أن تعتد في بيت أهلها، وهذا من الأحكام التي ينبغي معرفتها. فلا يجوز لها الخروج، لا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها في النهار ويجب عليها المبيت في الليل، أما خروجها في النهار يجوز للضرورة أو الحاجة، كأن كانت المرأة تريد مثلا حلف يمين أو شهادة عند القاضي أو ما شاكل ذلك، أو تحتاج إلى مراجعة طبيب أو ما شاكل ذلك، أو لا يكون للمرأة أحد يقضيها حوائجها، فلها أن تخرج في صبيحة اليوم في النهار وتعود. وكذلك إذا كانت موظفة ولا تستطيع أن تأخذ إجازة بدون راتب فلها أن تخرج أيضا في النهار وتعود فتبيت في الليل. فإذا الخروج جائز للضرورة أو للحاجة، وعلى هذه المعتدة أن تسكن وتبقى في بيت الزوجية، ويجب على الرجل أيضا أن ينفق على هذه المرأة التي فارقها في أثناء العدة نفقة العدة المعروفة. وهذه النفقة إما السكن وتشمل السكن ومصروفات المالية والألبسة. فإن كانت المرأة معتدة من طلاق الرجعي أو حاملا فإنه تجب جميع أنواع النفقة لهذه المرأة باتفاق العلماء. لكن وقع الخلاف فيما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بأن طلقها بالألفاظ التي تفيد البينونة، كقوله لها أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة، اذهبي حبلك على غاربك، الحقي بأهلك، فهذا الطلاق يعد طلاقا بائنا من أول يوم بعد وقوع الطلاق. فهل تجب لها كل أنواع النفقة؟ بعض المذاهب وهم الحنفية أوجبوا لها كل أنواع النفقة. كذلك هذه المرأة في أثناء العدة يجب عليها الحداد في أثناء العدة، وليس الحداد كما يفعل بعض الناس بارتداء السواد، فهذا ليس معروفا في شرعنا، التزام هذا اللون غير مطلوب، وإنما المطلوب هو الاعتدال في أثناء العدة. فلا يحل للمرأة المعتدة أن التجمل بشيء من أنواع الزينة كالحلي، يجب أن تخلع الحلي من يديها أو صدرها، ويجب عليها أيضا ترك التطيب والكحل والحناء والثياب الزاهية الملفتة للنظر، يعني لا يشترط إذن اللون الأسود. كذلك كما قلنا من أحكام الحداد أنه لا يجوز لأحد أن يخطب هذه المرأة في أثناء العدة، فزوجها الأول إن كانت المرأة معتدة في غير حال الوفاة يكون أحق بإرجاعها إليه إن كان في العدة يراجعها باللفظ أو بالفعل، وأما بعد انتهاء العدة فلا بد من إبرام عقد زواج جديد. كذلك لا يجوز للمعتدة في أثناء الحداد الخروج من بيت الزوج إلا لضرورة أو مصلحة أو حاجة. الواقع إن العدة المقررة في هذه الشريعة واجبة على باتفاق العلماء على المرأة الرجعية أي المطلقة طلاقا رجعيا، وهو ما يمكن بعده مراجعة المرأة كأن يطلقها مرة واحدة، إذا مثلا أنت طالق فهذا طلاق رجعي ويقع طلقة واحدة، وإذا علق الطلاق أيضا على أمر فهو أيضا تقع به طلقة واحدة إذا وقع الأمر المعلق عليه. وأما المرأة البائن فهل الحداد واجب عليها؟ أوجب علماء الحنفية على المرأة البائن أيضا الحداد مثل المتوفى عنها زوجها، ولكن في بقية المذاهب ما هو أيسر من هذا، وهو أن العدة مستحبة استحبابا أي سنة وليست واجبة في رأي جمهور الفقهاء. إن الله سبحانه وتعالى في تشريع العدة أراد أن يحافظ على الحياة الزوجية الأولى، ومن أهم ألوان المحافظة أن الحياة الأسرية في الإسلام حياة قائمة على الطهر والعفاف والمحافظة على العرض، وهذا مما نعتز به خلافا لما نجده في المرأة الغربية أو الشرقية التي لا تدين بالإسلام، فإن هذه المرأة من أجل عدم اختلاط الأنساب ينبغي أن نتعرف على براءة رحمها، وذلك لا يعرف إلا في بحسب وسائل العلم الماضي إلا بانتظار مدة معينة من الزمان. صحيح يمكن أن نتعرف على هذا الآن بوسائل التحليل المخبري، هل هي حامل أو غير حامل، هل يتغير الحكم بتغير الوسائل العلمية؟ لا يتغير، لأن الحكمة من العدة غير مقتصرة على التعرف على براءة الرحم، وإنما أيضا العدة لها حكم تشريعية أخرى، من أهمها إدراك نعمة الزواج وشكر المنعم وهو الله جل جلاله على تلك الحياة الزوجية، فلا يصح أن يقابلها الإنسان بالكفران والجحود والخروج بدون سبب أو عذر، فذلك ما لا يتفق مع مكارم الأخلاق. كذلك أيضا في العدة صون لسمعة المرأة، فبمجرد وفاة زوجها عنها أو تطليقها أصبحت تغدو وتروح وتتحرك يمنة ويسرة، فذلك في الحقيقة بحسب مراقبة الناس وكلامهم يلحقون بها ضررا ويسيئون إلى سمعتها، فينبغي أن تحافظ على كرامتها وسمعتها فلا تتعرض للانتقاد، فيكون إذن من حكم تشريع العدة هو الحفاظ على سمعة المرأة. كذلك من حكم تشريع العدة هو مراعاة الرابطة مع أهل هذا الزوج بحيث لا يساء لهم في كنتهم أو زوجة ابنهم إذا توفي مثلا أو طلقت، فينبغي أن تدرك هذه العلاقة الأدبية والأخلاقية بينها وبين أهل زوجها، فلا تتسرع بالخروج دون عذر أو دون سبب. إذن الشرع الحنيف في الواقع أراد من تشريع العدة تقرير أصول معينة من أجل إعادة أو التمكين من إعادة هذه المرأة إذا لم تكن متوفى عنها زوجها، إعادتها لزوجها الأول في فترة العدة، وفي ذلك خير لها ولزوجها. وكثير من الحالات يندم الرجل فيتصالح هو وامرأته ويعودان إلى الحياة. وباعتبار أننا نستفتى في مثل هذه الأحوال نعلم أن كثيرا من هذه الحالات التي تقع فيها حالات إنهاء للحياة الزوجية بالطلاق يعودان إلى الحياة الكريمة المستقرة، وذلك فيه الخير كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.